الخط معاك على الخط. اتفضل الشاي يا محيط. حطيه عندك. بتكتب ايه؟ ده خبر مستعجل هنزله في الجريدة. ايوه يا خبر ايه يعني؟ مش ممكن الفضول اللي عندك ده يا رؤية، ما تيجي تاخدي غطس في الورقة احسن. مش انا خطيبتك ومديرة اعمالك وصاحبة الافكار الجهنمية؟ ايوه الافكار اللي هتوديني في داهية. قول بقى الاكل على النار. اتفضل اسمعي. سافر الخط الصغير في سرية تم الى ايطاليا لافتتاح دار اولاد فتوات الجبل للايتام التي قام بانشائها على نفقته الخاصة، وسيمكس الخط في ايطاليا حتى نهاية العام لانشغاله ببعض الاعمال، وسيؤجل فكرة اقامته بمصر لوقت لاحق. ايه رأيك؟ ليه كده يا محيسن؟ عشان اقفل صفحة الخط من حياتي واطلع بتتراته واكتب ذا اند. انت مش هتبطل عند بقى، انت كده بتقفل باب رزق مش بتقفل صفحة. ولا لمسته، انا طول عمري بدور على باب رزق، وكل ما اقول هو ده الباب الاقيه باب زويلة، وبعدين الرزق اللي بيجي من ورا الخط ومشاكله يغور. اسلام باشا بيقول لي اني انا متراقب، وبكرة امن الدولة يحطوني في دماغهم وفدلهم الانتربول. واو، انت كده هتبقى اشهر من مارادونا. بلاش عبط بقى وركزي معايا. بقولك الانتربول يعني ممكن يلبسوني كل الجرائم اللي بتحصل في العالم. لازم تعرف ان علام السريتي هيطردك من الجريدة عشان انت من غير الخط ملكش لازمة. انت كمان شايفاني كده يا رؤية؟ في ايه يا ولاد مالكم؟ تعالي احضرينا يا حماتي. طبعا حماتك. امال مرات ابوك؟ سمعك ابتدى يتحسن اهو. الاستاذ عايز يسافر الخط ايطاليا. وليه مش امريكا؟ على الاقل يعدي على اخوك يطمنا عليه. بقولك يا حاجة، ايه رأيك تعملي له حلة محشي حلوة كده من ايديكي، يعني نبعتها لابنك معاه. يا سلام، 5 دقايق ويكون المحشي جاهز. عن اذنكم. مبروك يا رؤية، امك خفت وبقت تشوف. انت هتغلط في ماما كمان؟ حد قالك يا واد اني طرشة؟ لا لا مفيش حاجة، انا اللي اعمى. سلام. محيسن رايح فين؟ والطفح اللي انا بعملهولك؟ اطفحيه انت والخط بتاعك، وما تنسيش تدواء امك. سمعك يا واخد. امك ممكن تقبل فنية عسكرية، سمعها بقى 6/6. سلام. بالسلامة يا اخويا. حمد الله على السلامة يا عبد يا عبد. ايه دي؟ ايه دي؟ الله يسلمك يا ارهار. ايه يا راجل؟ مالك مقير كده ليه؟ ما تفوق. ايه دي؟ ايه الريحة الغريبة دي؟ دي ريحة الزيت. اصلي عاملة لك كده عقبال قابلتك برنجان اللي بتحبه. حد ياكل برمنجان على الصبح يا بنت انت؟ ايه؟ ما انت طول عمرك بتاكله على غيار الريق. الكلام ده كان زمان يا بنتي يا نهار. انا دلوقتي بقيت كبير مشجع الاهلي، راجل رياضي، كل اكلي بقى كده يعني سوتيه ومرجانيك. مرجانيك؟ مرجانيك احمد مرجانيك. ايه يا راجل انت بتحرج ولا ايه؟ والله دي الهبل. طب بص، تحب اذبح لك كده بقربط مع شويه رز حاجه خفيفه كده؟ اوه، واحنا نقول طور يقولوا احلبوه. بقولك يا بنت انا بقيت سبورت مان، وصورتي ملطعة على كل مجلات الرياضة. طب بتزعق فيا كده ليه؟ ايه؟ انا عايزك ترم عظمك بدل ما انت كده ناشف وعامل كده زي جريد النخل بس مش العالي الواطي. اخلص يا بيت اعجلي عن خرب بدل ما حديكي بالكفة على صاصول وداري. ايوه انا عايز اتكلم معاكي كلمتين. انت ما بتفهميش يا بنت انتي؟ طب ما تقول كده من الصبح. يلا يلا يلا. انت ايه يا حبيبي يا جعلة؟ بقول لك يا بنت ما تقوليش يلا يلا دي. ايه؟ احنا هنتكلم هنا في الصاله، مش ابعد من كده سنت واحد ولا مليم من السنت الواحد. ايه دي؟ وده يبقى اسمه كلام؟ اتهدي يا نهار واسمعيني. بص يا بنت، انا الايام اللي جايه عندي ارتباطات ياما في مصر، واني دورتها كده في دماغي وقلت يعني ناخد شقه جنون جديد في قلب القاهره. يا حلاوه يا حلاوه، يعني هنعيش في مصر يا عبد؟ ايوه يا بنت ايوه. هو ايه يا بنت؟ هو انا كلامي مش واضح ولا ايه؟ طب بقول لك ايه، والارض يا عبد؟ الارض هيجيلها ايه يا بنت؟ اهو اخوك بيرعاها وحاطط نص اراضي المحصول في الكرش اللي خلفوه. ها؟ أه؟ اخص عليك اخص عليك، ودي اخرتي اخرت خدمته ليك انت واخوك. اخص. ما علينا ما علينا بعودي، المهم انت جهزي نفسك عشان هنسافر على اخر الاسبوع. يلا. طب بقول لك هنصرف منين يا عبدو؟ يعني يا بت راجد على جرشين حلوين قوي. راجد؟ راجد ايوه، خدتهم في الكام اعلان اللي انا عملتهم اليومين اللي فاتوا. عارفه يا بت انا بفكر افتح سوبر ماركت. يا حلاوه يا حلاوه يا ولاد، هيبقى عندنا سوبر ماركت. يا خرابي ده شكلها كده هتضحك لك يا بنتي. يا انهار انهار يا انهار، خلي الرجاله تحتار. انهار يا انهار، خلي الرجاله تحتار. رجاله مين يا بنت؟ بنت اخرس، وانا باخدك على وداني. رجاله مين يا بنت اللي هتحتار يا وليه انت؟ يا اخوي انا بعيف كده مع نفسي، انا هقوم احضر الشونه. لا لا يا بنت انسي. ايه؟ انسي لبسك العفش دي، انا جبت لك شويه لبس من فرنسا اخر مسخره. مسخره بجد يا عبدو؟ طب وريني وريني. خدي يا بنتي لحد يسمعني. طيب واش ويش كلام في سريك. انا جبتلك بيبي دول. بيبي دول يا مصيبتي، انت غلبت يا عبدو. يا نجلاء. ايوه يا استاذ علام. فين محاسن؟ لسه ما جاش والموبايل بتاعه مقفول. طبعا خايف يوريني وشه بعد عمليته السودا. عمليته السودا ليه؟ هو عمل ايه؟ اتفضلي شوفي، الاستاذ بيكتب في جريده تانيه. ايه معقول؟ وريني كده الخط. وكمان بيكتب عن الخط. لا لا لا استاذ علام، الكلام ده متفبرك، ده مش اسلوب محسن ابدا. وهو المفعوص ده كمان ليه اسلوب؟ محسن مش ممكن يعمل كده. لو كان عايز يسيب الجريده كان سابها من زمان. اه ما تزعلش مني. وعلى فكره بقى انت الشغل معاك لعلمك مش مغري لدرجه ان الواحد ممكن يضحي علشانك. لا لا مش دي الحكايه، بس كل الحكايه ان محسن عنده قصد. بطلي بقى دفاع عنه، ولو كنت حط عينيك عليه محسن خلاص خطأ. بتقول ايه؟ زي ما بقولك كده، وادي صورته هو وخطيبته ادهاني عشان انزلها في الجريدة. الحال يا استاذ هيغمى عليه يا استاذ، حتى انت يا محسن. ضربني وبكى وسبقني واشتكى. حضرتك تزعلني وجاي تجري على الشريف عشان تشتكيني؟ يا ماما انا عايزك تطمني خالص، الراجل ده بيرسل بس، شبكة الاستقبال عنده واقعة، بقالي ساعتين بتكلم معاه وزي ما انت شايفة كده. ايه يا مان نيرفك عالي ليه النهاردة كده؟ طب ارد عليه اقول له ايه؟ ده ما ينفعش معاك كلام، ده نطلق عليه لسه المية الساقعة دي. لا